بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم ونتابع الحديث عن الوقت الكافي، ونبدأ بمواضع وجود الوقت الكافي. طبعا الوقوف الكافية كثيرة الورود في القرآن أكثر من التام، وتوجد عند رؤوس الآيات وفي حشوها، يعني بفرق التام عنها أنه التام قد يكون قبل الآية بكلمة أو بعدها بكلمة. هون يعني نادر ما يكون الوقف الكافي هكذا. طبعا تتابع الوقوف الكافية في القرآن لسبب بسيط، لأن الآيات متتابعة، المتتابعة غالبا ما ترتبط بمعنى واحد أو يعني بمحور معين، وكذلك الآية نفسها يعني أجزائها مترابطة، لذلك نجد الوقوف الكافية متتابعة على رؤوس الآيات، ونجدها أيضا كثيرا ما تتتابع في الآيات ولا سيما الطويلة، لكن الآيات ما بتتابع فيها حشوها الوقوف التامة لسبب بسيط، لأنه الوقف يعني ما في انفصال في المعاني عادة بيكون في الآية الواحدة، وانفصال المعاني نقصد يعني تمام المعاني، فالترابط موجود. إذن الوقف الكافي أكثر ورودا في القرآن الكريم من الوقف التام. نأخذ أمثلة عند رؤوس الآيات في قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. كلها هي أوامر للحبيب المصطفى صلى الله عليه، من أي واحد لسبب. يا أيها المدثر قم فأنذر كافي، وربك فكبر معطوف عليها، يعني لا يزال مشمول في النداء، برضو كافي. وثيابك فطهر أيضا مشمول بالنداء. والرجز فاهجر، وطبعا في قراءة والرجز فاهجر، برضو كافي. ولا تمنن تستكثر نفس الشيء، لاحظوا المعاني المتتابعة. ولربك فاصبر. ولا تمنن تستكثر كله كافي. ولربك فاصبر هون لا، هون لا، لأنه بعدها فإذا نقر في الناقور انتقلنا إلى قضية قيام الساعة. إذا عندنا الوقف على ولا تمنن تستكثر تام كافي، ولربك فاصبر تام. طيب خلص. خلص. نعم. كافي كافي كافي. خلاص. مش مشكلة. مثال آخر أو أمثلة أخرى على الوقف الكافي في قوله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى. طيب هون ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، لا طبعا هنا بعد مستثنى الوقف حسن، لكن رأس آية يجوز. إلا تذكرة لمن يخشى، هنا الوقف الكافي. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، هنا الوقف كافي. الرحمن على العرش استوى، هو الوقف كافي. طبعا احنا لسنا الآن بصدد بيان تعلق المعنى، وهو واضح أصلا، لكن احنا بصدد الإشارة إلى مواضع وجود الوقف الكافي. لما نيجي نطبق إن شاء الله بنفصل تفصيل مناسب للتعلق. في قوله تعالى: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة. الوقف على وأخر كاف، وسيأتي بالضوابط أنه بل عادة يكون اللي قبلها كافي، بل تفيد الإضراب هون. في قوله تعالى: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، هون الوقف كافي، بل الذين كفروا يكذبون، هون الوقف كافي. وزي ما نقول بل عادة سيأتي في الضوابط، يعني انه الوقف قبلها غالبا ما يكون كافي. ايضا الوقف على بل الذين كفروا يكذبون كافي. هذه امثلة، والامثلة كثيرة يعني الحقيقة. نأتي الان الى التمثيل للوقف الكافي الذي هو في حشو الآية، اي الذي هو في ثنايا الآية. في قوله تعالى: انظروا إلى هذه الآية، ليست طويلة كثيرة، لكن انظروا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبوه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب، لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. باستثناء الوقف على فريضة من الله، فإن جميع الوقوف اللي وقفت عليها هي من النوع الكافي. أصلا هو الموضوع واحد، هي آية من آيات المواريث. وبتلاحظوا يعني يوصيكم الله في أولادكم، أي وقفنا للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني كله مجال واحد في معنى واحد، يعني في تعلق. يوصيكم الله في أولادكم، اللي بعده بيان للوصية للذكر مثل حظ الأنثيين. هون اللي بعده: فإن كنا نساء فوق اثنتين، بيان للوراثة حسب العدد، يعني كن نساء يعني ما بدون إخوة ذكور أو بدون ذكور فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة. أيضا هون انتقلنا من نساء فوق اثنتين إلى ميراث الواحدة لما تنفرد، ثم انتقلنا: ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد. طبعا مما ترك لا يوقف عليها، لأنه إن كان له ولد هي شرط في السدس. فإن لم يكن له ولد انتقلنا إلى يعني حالة أخرى، ولا نزال في موضوع واحد، وورثه أبواه فلأمه الثلث. برضو فإن كان له إخوة برضو لا نزال يعني في تفصيل الوراثة. فلأم السدس بنوقف هون طبعا، فلأم السدس أعطت معنى في حد ذاتها، لكن تفصيله في تعلق من بعد وصية يوصى بها أو دين، يعني إلها سدس بعد الوصية أو الدين. طبعا الدين ممكن نعتبرها تام أيضا. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، طبعا دين مكتوب قيل هي، لكن يعني يجوز فيها حسب ترجيح المعنى يعني المعنوي. لاحظوا الآن، يعني شوف تعقيدات في الوقت، حاطين يوصيكم الله في أولادكم صلة للذكر مثل حظ الأنثيين جيم، بعدين ثلثا ما ترك صلة وإن كانت واحدة جيم. ليه يعني؟ شو اللي خلى هاي جيم وهذا صلة؟ وهذا بأكد ما سبق وبذكره دائما، إنه لو كان لي الأمر لأزلت صلة من لأنه القارئ عندنا مش متعودين يعني على إنه الخيارات، لا خلص بقول لك الوصل أولى، فكرها يعني حتمية الوصل أولى، لكن بديش أوصل بصير، لكن سبحان الله باخذها المأخذ الثاني إنه خلص الوصل أولى، بصير شيء يوقف، وعلى قيلة برضه بصير شيء يوصل. نقول له ليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب. بقوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، وبعدها فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، طبعا هذا بعد البيان مع أنه في تعلق معنوي، فبيكون الوقف على ليبين لهم كاف. فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. الوقف على يهدي من يشاء كافي، لأنه اللي بعده ولو أنه مولانا عز وجل هو عزيز وحكيم إطلاقا، لكن هون يعني يضل من يشاء ويهدي من يشاء تتعلق بالحكمة والعزة، لأن الحكمة يعني أن يوضع الشيء في محله في نصابه، فالله سبحانه وتعالى يعلم أن هذا اللي بيضله طبعا ضلال كوني وليس شرعي، الشرعي لا، الله سبحانه وتعالى لا يرضى للناس الكفر، معروف هاي في الله. فيضل الله من يشاء على يعني من باب والذين اهتدوا زادهم هدى، والكفار فأمليت للكافرين، من نوع الإملاء، فالوقف بيكون كافي. في قوله تعالى وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، طبعا في قراءة وتحسبهم أيقاظا وهم رقود هون كافي، اللي بعدها تعلق معنوي، فيش تعلق إعرابي. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، سبحان الله، طبعا الله سبحانه وتعالى قادر على حفظهم بدون تقليب، لكن احنا في عالم السببية، لما يكون في عالم السببية متعودين على الأسباب، الله سبحانه وتعالى يخاطبنا بالأسباب وتتجلى قدراته بالأسباب، وإلا فهو على كل شيء قدير، قادر أنه يحفظهم بدون تقليب. لكن في عالم النعيم جعلنا الله جميعا من أهلها في الجنة. هناك مجرد الواحد ما يخطر على قلبه بجده أمامه بدون أخذ بالأسباب، لأن هناك في الدنيا نأخذ بالأسباب، في الآخرة عند المسبب بدون أسباب. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، برضو الوقت كافي لأنه لبعدها يعني تعلق معنوي بس عن الكلب. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، الوصيد يعني الباب، كافي لأنه لبعدها لسه لا يزال. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا فرارا ولملئت منهم رعبا. طبعا فيها قراءة ملئت، ورعبا فيها قراءة رعبا أيضا. في قوله تعالى لقد أنزلنا إليكم في كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، طبعا لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم تام في نفسه، جملة مكتملة الأركان. اللي بعدها أفلا تعقلون يعني هاي عبارة عن يعني استفهام يتعلق بما قبله تعلق معنوي. يعني لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، العرب يعني، أي شرفكم، وهذا ذكر لك ولقومك، أي شرف، والذكر هو شرف. أفلا تعقلون؟ يعني ما في ضرر عليكم من هذا القرآن. الوقف على ذكركم كاف. الآن ننتقل إلى ضوابط الوقف الكافي، ونقصد بالضوابط طبعا اللي هي العلامات زي ما عملنا في الوقف التام بالضبط، وكل الوقوف التام والكافي والحسن نعمل هكذا ضوابط. هو مكتوب يصعب تحديد ضوابط لا تتخلف، يعني ضوابط 100% قوانين يعني صارمة للوقف الكافي بسبب ارتباط الوقف الكافي بالمعنى. وطبعا المعنى يعني في اختلاف، العلماء يختلفوا في المعنى. إضافة إلى ذلك فإن المعنى يرتبط في كثير من الأحوال بالإعراب وبالتفسير وبالتأويل، وهو أيضا مجال واسع للاختلاف، ومع ذلك يمكن استقراء، يمكن استقراء ضوابط تقريبية من أقوال علماء اللغة والنحو ومن واقع كتب الوقف والابتداء، مع الأخذ في الاعتبار ما سبق وأن ألمحت إليه في الوقف التام، إنه كثيرا من ضوابط الوقف الكافي تصلح أن تكون ضوابط للوقف التام التي سبق أن أوردناها في مبحث سابق اللي هو الفصل الثالث السابق يعني. وعندما يشترك الوقف التام والوقف الكافي في ضابط واحد فإن الذي يحدد نوع الوقف هو التعلق المعنوي، فإن وجد هذا التعلق فالوقف كاف، وإن لم يوجد فالوقف تام. وفيما يلي ضوابط استقرائية للوقف الكافي. استقرائية يعني الحقيقة إنه بننتقل من ما هو موجود من المحسوس، يعني نذهب إلى كتب الوقف والابتداء وبنشوف مثلا الوقف الكافي، ناخذ آية محددة مثلا أجمع عليها علماء الوقت أو اللغة أو معظمهم يعني، لأنه قد يكون الإجماع على كل المواقف أو الوقوف مستحيل يعني. ونجمعها مع بعض ثم نفرزها إلى مجاميع، مثلا والمروح على مثلا على كتاب يقول في كتاب في الوقف الابتداء طبعا، يقول هذا وقف كاف لأنه الجملة التي بعده مكون مبتدأ وخبر، مبتدأ كذا والخبر كذا. نروح زيادة في الاحتياط على كتب الإعراب، طبعا كتب الإعراب إعراب القرآن كثيرة وموجودة، واختلاف يعني في اتفاق، طبعا في اختلاف لا شك في ذلك. وبنروح على إعراب الجمل، بنشوف هالجملة ماذا قال عنها مثلا ابن سيدو، أو ماذا قال عنها مثلا فلان أو فلان من كتب النحو، أو حتى من كتب المعاني، أو حتى من كتب التفسير، ما في إشكال يعني، لأنه كلهم علماء يعني. العالم في من علمائنا القدامى كان موسوعة، ونرى إنه كيف بيعربوا هذا الجمل. طبعا القرآن معرب حرف حرف، كلمة كلمة، جملة جملة، الحمد لله عربها موجود قديم برضو في كتب أو مراجع حديثة أيضا للإعراب، وكلها في منتهى الروعة والجمال. وعادة المعربين بعد ما يعربوا الآية أو مجموعة الآيات بنتقلوا وبيقولوا الجملة الفلانية ما محلها من الإعراب. هذا الكلام موجود يعني من مزايا المعربين المعاصرين، حق يقال يسجل لهم، فخلص مبين واضح يعني. فالعملية لا تحتاج إلا إلى مجهود ومثابرة، وهذا هو اللي بقصد فيه بالاستقراء. لذلك المنهجية كالتالي: نأتي بأي يعني، وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين إلى آخره، نجد مثلا أحد كتب الوقف قال عنه كافي، مشان يطمئن قلبنا بنروح على كتاب ثاني أو ثالث ورابع وخامس. بعد ما نخلص بنروح على كتب الإعراب نشوف إعرابها. فهذا هو الضوابط الاستقرائية اللي تم بموجبها يعني وضع الأمثلة الموجودة أمامكم، والكمال لله سبحانه وتعالى. لذلك يعني هيك عملتها يعني، وهي محاولة إن شاء الله إنه تتبعها محاولات، كما تلاحظون يعني عمل يعني أمثلة كثيرة جدا يعني لترسيخ هذه الضوابط. يعني هي قد تجد في الكتب إنه من ضوابطه أن يكون بعده مبتدأ ويعطينا مثال أو مثالين، هذا صحيح موجود، لكن ما بيكفي مثال ومثالين، مشان رسخ الضابط بنجيب عليه بنبحث أيضا أن يكون بعده مبتدأ عن عدد من الآيات، بيكون بعد الوقف الكافي مبتدأ، ثم بعد ما ننهي بنروح على التطبيقات بنجيب عدد كبير جدا من الأمثلة، وكما عملنا في الوقف التام جبنا حوالي 60 مثال، وكان بالإمكان أن نأتي ب مئات الأمثلة، لكن 60 كافي. نأتي أيضا بأمثلة لترسيخ هذا العمل الاستقرائي. وإن شاء الله يعني تستلموا المهمة وتتابعوا الموضوع، يعني احنا أدينا اللي علينا لأنه بحاجة الحقيقة لمؤلفات من هذا النوع تيسر على الناس الوصول إلى تفهم للقرآن الكريم بطريقة سلسة، لأن الوقف والابتداء أساس في فهم القرآن وفي تدبره. الله يفتح الجميع فتوح العارفين إن شاء الله. أول ضابط أن يكون بعده مبتدأ، والمبتدأ لا بد له من خبر، يعني لما نقول مبتدأ وخبر يعني جملة تامة الأركان، وبذلك يكون المقصود أن بعد الكافي جملة مكونة من مبتدأ وخبر مفيدة وتامة المعنى في نفسها، أي منقطعة إعرابيا عما قبلها ولا ترتبط به إلا بالمعنى، وهذا هو تعريف الوقف الكافي، وهي لا محل لها من الإعراب. ومن أمثلة ذلك نجيب أمثلة، وهون يعني بذكر برضو وبربط الموضوع أنه أي وقف بنقف عليه سواء تام أو كافي أو حسن هو تام في نفسه. ما معنى تام في نفسه؟ أي أن جملته مفيدة. مثلا قبل ما أفصل المثال، انظروا إلى الآية اللي أمامكم، الآيات: وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. هاي في حد ذاتها أشارت إلهم، اللي هم في سياق الآية طبعا، أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، نوقف فلا يخف عنه العذاب ولا هم ينصرون. أولئك الذين اشتروا الدنيا بالآخرة، الحياة الدنيا بالآخرة، أعطت في نفسها معنى لما الواحد يسمع بعدين فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، أعطت في نفسها معنى. لكن إذا قلنا أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف، هنا وقعنا في المحظور. وهربنا من الوقف الجائز، هي مكتوب صلة، طب فلا يخفف معلش وقف يعني، يعني بدهاش حتى بدهاش علم، وحتى في السماع يعني أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف، وبعدين بيحكي اللي بيوقف بصير فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. نفس الشيء: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم. إن وقفنا هون هذا وقف حسن، لأنه ألا تقاتلون قوما، إيش عملوا؟ نكثوا أيمانهم. أما أن نقول ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا ونوقف هون، هذا قبيح، مشان نرجع ونقول وهموا بإخراج الرسول. سبحان الله، هنا يعني نقع في المحظور، ويجب أن لا نلجأ إلى هذه الوقوف القبيحة التي للأسف لا يكاد من قارئ من اللي بنسمع لهم التلفزيون إلا ويقع في هذا المحظور. سبحان الله، حتى كأنتم بتكلموا في العامية ما بيعملوا هكذا، في العامية عامية بيعطوا جمل مفيدة بيحكوا عادي، يعني ما حد بخربط في العامية، صحيح بيحكي عامية لكن بيحكي كلام مفيد، بيجي فقط سبحان الله في القرآن الكريم بيقفوا على الوقوف القبيحة طبعا جهلا. ماشي، وللأسف تكاد تصبح هذه الوقوف هي السائدة. نرجع، قال تعالى: وما الله بغافل عما تعملون، هذه سورة البقرة، ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول؟ جائز، أعطت معنى، بس هنا نوقف وبنعيد، لأن وهم بدأوكم أول مرة حال إلهم وصف لا هذا، لكن إن وقفنا وهموا بإخراج الرسول ما بتعطي، ليس قبيحا، جائز ولو انه مش مكتوب عليه وقف، لانه الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم، نفس الشيء لما نقول الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول، هذول الجملتين مع بعض لم نجمعهم اعطوا معنى. الان هذه اللي بعدها بيانيه، وهم بداوكم اول مره، هذا لا غبار عليه. الغبار مثلا ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم، هاي القباحة، وهم مشان حضرته ويرجع يقول وهم بدأوكم أول مرة، مشان يعيد كلمة واحدة، وإن حكيت له بيقول لك حتى جاي تعلمني وأنا مجاز وأنا عند القراءات العشرة المتواترة ومن هالحكي الفاضي. طبعا الإنسان لما يقول أنا وأنا وأنا انتهى، ما في، هذه صارت أمهارشة، والعلم ما في مهارة، العلم يعني المؤمن هين لين يقبل النصيحة من الأصغر من الأكبر، يعني لا يعتبر العالم عالم إلا إذا أخذ ممن هو فوقه وممن هو دونه، ودائما العالم يعتبر نفسه دون الناس، دون العلماء يعني. أما المنافخة والمنافشة والكلام الفاضي هذا لا يجوز. طيب، وما الله بغافل عما تعملون، شو اللي بعدها؟ أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. طبعا هي في سياق حكاية بني إسرائيل إنه تفادوهم وهم حرم عليكم إخراجهم أفتؤمنوا ببعض الكتاب إلى آخره. هون قال وما الله بغافل عما تعملون، طبعا في قراءة عما يعملون. أولئك مبتدأ، أولئك الذين اسم الإشارة، أولئك مبتدأ الذين خبروا، وجملة أولئك الذين استئنافية لا محل لها. شو يعني استئنافية؟ يعني ليست مرتبطة إعرابيا، والاستئنافية بالمناسبة قد تكون يعني استئناف، يعني استئناف تام واستئناف كافي. كون أولئك إشارة للمذكورين هو استئناف كافي ليس تام. لذلك أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، هذه جملة مبتدأ وخبر، أجت بعد عما تعملون، الوقف كافي. طب قد يأتي قال يقول طيب ليش مش تام؟ نقول له لأنه فيه تعلق معنوي، وهي الفرق بين التام والكافي. لو كان فيش تعلق معنوي وبالتالي طبعا فيش إعرابي يكون تام، هون لا فيه تعلق. أولئك هاي مرتبطة في اللي قبلها، هاي مثل. مثل ثاني، ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج رسولهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم؟ كافي. اللي بعدها فالله أحق أن تخشوه، مبتدأ وخبر، فالله أحق أن تخشوه مبتدأ وخبر. طبعا بتلاحظوا يعني انه معرفة يعني مبادئ اللغة ضرورية في معرفة الوقف والابتداء، لذلك كثير من علماء الوقف هم نحاة، ابن الأنباري نحوي، أبو جعفر نحاس نحوي، اللهم صل على سيدنا، السجواندي صحيح قارئ، لكنه في نفس الوقت ضليع في النحو. أبو عمرو الداني هذا رجل يعني موسوعة، مقرئ صحيح، لكنه في اللغة العربية أيضا إمام. فإحنا طبعا ما بدنا يعني نصل إلى درجتهم، صعب، لكن نترسم خطاهم والتراث تبعهم موجود، نوصل له يعني. بعدين فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. طبعا هون بالإضافة إلى كونها فالله أحق أن تخشوه مبتدأ وخبر، فالله أحق جواب شرط مقدر، أي إن خشيتم أحدا فالله أحق. طبعا هذا مش يعني لا يرد إلا بإعمال الفكر، يعني كونه يعني جواب شرط مقدر مأخوذ من السياق، فالله أحق أن تخشوا، يعني وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم، تخافوا منهم، فالله أحق أن تخشوا، يعني تخشونهم لا تخشونهم، يعني تخافوا ما تخافوش منهم، تخشون من؟ إن خشيتم أحدا فالله أحق أن تخشوا، جواب شرط مقدر، أي إن خشيتم أحدا فالله أحق، فالفاء هي فصيحة تفصح عن محذوف، وعادة الفاء الفصيحة ما قبلها يكون وقف كاف، هي بتيجي تحت عنوان كل محذوف بيكون اللي بعده وقف، يعني بيكون دلالة على الوقف الكافي محذوف، هذا أحدها. طبعا بيجي بالأمثلة أو في السياق أمثلة أخرى. قال تعالى هو الذي خلقكم من طين، الفاء الفصيحة ما قبلها وقف، يا أم صفا ومروة وأحمد، وقف كافي، وبالتالي الوقف الكافي هو الذي يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده، بل بالعكس أحيانا الفاء الفصيحة يا أم صفا ومروة أحمد، يا أخت أم صفا ومروة أحمد، الفاء الفصيحة أحيانا الوقف قبلها يعني مقدم. مثال على ذلك: وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت في البقرة، فانبجست في الأعراف. هن يوصي العلماء بالوقف، لأنه فقل نضرب بعصاك الحجر، نوقف هون، هو في السياق فانفجرت في محذوف، شو المحذوف؟ فمسك العصا فرفعها فضرب، فالوقف بيعطينا مجال نستذكر هذه الأفعال المحذوفة، وبالتالي يكون الوقف قبل الفاء الفصيحة له ما يبرره. وطبعا كما لا تعلمون أو كما يعلم بعضكم، الفاء الفصيحة كتبنا عنها في المنارة، موجود في أعتقد في لغتنا الجام أو في ما قل ودل أعتقد. قال تعالى هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا. لاحظوا ثم قضى أجلا، هاي الأجل اللي عليها صلة، ولا أدري لماذا الصلة، يعني الوقف كافي عليها، وأجل مسمى عنده، ما قالش وأجلا مسمى عنده، لو كانت وأجلا مسمى عنده لكانت الأجل المسمى معطوفة على أو معطوفة على أجل الأولى وثنتين ما بجوز فصلهم، لكن هن وأجل مسمى. أجل الأولى مفعول به، ثم قضاء أجل، ثم قضاء والفاعل يعود إلى مولانا، قضاء هو أجلا، ثم اللي هي هو الذي خلقكم من طين، ثم هو قضى أجلا. الثاني وأجل مسمى مستأنف. مبتدأ وأجل مسمى عنده، مبتدأ خبر. طبعا أجل مسمى مبتدأ وعنده خبر. إذا وقفنا عند أجل، وقف سائغ وما عليه غبار، بل بالعكس يعني بيبين الاختلاف في الإعراب. الناس الآن لما تحط صلة زي ما حكيت مرتبط ذهنها أنها لازم توصل، لا نوقف هون. وأجل مسمى عنده، طبعا هو في اللغة العربية يعني مسوغات الابتداء بالنكرة، إذا وصفت النكرة فإنها يمكن الابتداء بها. موصوفة، الأجل هو مسمى موصوف، فجاز الابتداء بها. إذا وأجل مسمى عند جملة مبتدأ وخبر ما قبله وقف كافي. وفي تفسير الأجلين المقضي اللي هو قضى أجلا، والمسمى عنده، قال ابن جزي في التسهيل، وهذا بالمناسبة ابن جزي الكلبي في التسهيل في علوم التنزيل، كتاب يعني في التفسير موجز مفيد لكن مليء بالمعاني، بنصحكم باقتنائه. وما فيه يعني عنعنات، يعني أحيانا مثل كتاب ابن كثير مثلا تفسيره وتفسير غيره من قدامى على جلالة قدره، يعني لا شك في ذلك، بيعطينا مثلا وقال فلان وقال فلان وقال فلان، ومن ناحية أخرى قال فلان وفي حديث آخر وكذا وكذا، بقعد صفحتين ثلاث أحيانا على الحديث، لما نصل في الآخر بننسى عليش احنا بنبحث. لذلك عملوا له مختصر ابن كثير وهكذا. هذا ابن جزي لا، مفيد جدا ومليء بالمعاني ورجل عالم، يعني عالم كبير لابن جزي الكلبي. نعم ما شاء الله، يعني أم يحيى اللي هي أم سابقا، أم ما شاء الله. خلاص أنا يعني إن شاء الله يعني ناوي شهرين ثلاثة يعني خلاص نعتزل ما شاء الله يعني ونصير تلاميذ. الله يبارك في الأخوات العالمات العاملات. نعم شو قال؟ ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، الأجل الأول الموت والثاني يوم القيامة، وجعله عنده لأنه استأثر بعلمه، يعني هذا أحد التفسير. وقيل عادة هذا تعريض، يعني قيل دائما، قيل يعني لما يقول وقيل معناته يعني اللي قبله أقوى، أو عندما يأتي عالم بقول ثم قال وقيل، يعني يريد أن يذكر قول الآخرين لكن كأنه يقول قولي أصح. وقيل الأول النوم والثاني الموت، ودخلت ثم هنا لترتيب الأخبار لا لترتيب الوقوع، لأن القضاء متقدم على الخلق. ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، الأجل المسمى عنده متقدم، هذا قضاء. ماشي، متقدم على الخلق. والخلق طبعا اللي هو لما نقول مثلا انه مثلا اذا اخذنا بمعنى الموت او اذا اخذنا بمعنى نعم من طين. نعم اي نعم مش فاهم. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا. أي نعم نعم صحيح. ثم قضى أجلا، بارك الله فيك. وحتى أجل مسمى، ما هو متعلق الأجل المسمى اللي هو الموت بالخلق، لأنه لا يموت الإنسان إلا بعد ما يخلق، وبرضه إشارة كويسة. هنا الخلق من طين ثم قضى، لا هو القضاء موجود قبل الخلق، وهذا كثير جدا في القرآن، ويوقع إذا ما فهمنا يوقع في مشاكل، يوقع صاحبه في مشاكل، مثل وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، ماشي، والله لا يأمر بالفسق. فهو الكلام بده صياغة غير شكل. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. ففسقوا، هون الأمر ليس بالفسق حاشا وكلا، يعني إنما الله أمر سبحانه وتعالى بالإصلاح وبالخير وبالبركة وبالعمل المعروف بعمل الخير، لكنهم خالفوا. نعم، مثلا ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا فأهلكناهم بذنوبهم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا فأهلكناهم بذنوبهم. وطبعا هذا بده يكون في شيء محذوف هون، فأرسلنا إليهم رسلا فكذبوا الرسل أذنبوا فأهلكناهم. نعم طيب، هذا أول، يعني لنقول أول ضابط يكون معه مبتدأ، يعني والمبتدأ بده خبر. أن يكون بعده فعل مستأنف. طبعا الأولى كانت أن يكون بعده مبتدأ، والمبتدأ يتصدر يعني جملة اسمية عادة، يعني هون فعل مستأنف، يعني جملة فعلية مستأنفة مكونة من فعل وفاعل، الفعل يقتضي فاعل وقد يقتضي مفعول، مش بالضرورة يعني. فإذا كان لازم ذهب الرجل، هذا ما فيها مفعول، فيها فعل وفاعل، ماشي. أما مثلا أفعال أخرى بيلزمها مفعول به، بتكون متعدية. والفعل المستأنف يتصدر جملة فعلية مستأنفة من فعل وفاعل، وإذا كان الفعل متعديا هاي مكتوبة حتى، فإنه يأخذ مفعوله، ويكون الوقف قبل الفعل المستأنف كافية، لأنه لا تعلق له من جهة الإعراب بل من جهة المعنى. ومن أمثلة ذلك قال تعالى: إن الله فالق الحب والنوى، وقف هون كافي، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. لاحظوا هون يخرج الحي، بعد ما قال إن عز من قائل إن الله فالق الحب والنوى. طبعا إن الله فالق الحب والنوى جملة، الله فالق الحب والنوى مبتدأ وخبر دخلت عليها إن، صار لفظ جلالة اسمها، والفالق الحب والنوى خبرها، فهي تامة في نفسها. الآن يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، هذه تكملة لأفعال الله سبحانه، فالارتباط معنوي. طبعا هون يخرج فعل، يخرج الحي فعل ومفعول، والفاعل هو يعود إلى مولانا، ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. الهون فالق الحب والنوى كاف، وما بعده فعل مستأنف يتصدر جملة مستأنفة بيانيا، بياني مستأنف بياني، اللي هو بيان أن الله سبحانه وتعالى كما يتلق الحب والنوى نفس الشيء، هذه كخروج الحي من الميت وخروج الميت من الحي. لذلك الحب والنواة كافي، وحط عليها صلة، لا أدري لماذا يعني صلة. لأنه زي ما قلنا خلص حط وقف، مش ضروري صلة. طيب قال تعالى وليبدلنهم، طبعا في قراءة وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، زي اللي قبله. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، هنا نقف كافي. وما بعده يعبدونني استئنافية لا محل لها. أنا بس أريد أن أفهم لماذا إن الله فالق الحب والنوى عليها صلة وبعدها يخرج، وهين ليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا بعدها يعبدونني، ليش هذيك صلة وهذه جيم؟ لا أدري لماذا، مع أنه الأولى أنها تكون الثاني صلة، لأنه يعني إذا كانت أولى عبارة عن أوصاف أفعال، هون وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، عشان هيك لازم يعبدوني أو العاقل منهم يعبدني. لكن سبحان الله، قال تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة. طبعا هذا كله يجوز الوقف عليه، لو قلنا فإنا خلقناكم من تراب وقفنا هنا بصير أهو ثم للتراخي، لأنه في فرق بين هاي زمني بين هو هاي، والتراخي بحسبه، من تراب آدم عليه السلام، يعني خلقنا أبوكم من تراب، أباكم وأمكم، ثم من نطفة هذا لنسل سيدنا آدم، ثم من نطفة نوقف هون لأنه بين النطقة والعلق 40 يوم، فتراخي في تراخي. وأعتقد سئل هذا السؤال، ويمكن الأخت مصطفى ومروة سألته وجاوبنا عليه، في هنا توضع الأسئلة. هذا مثال على جواز الوقت، ما أنه موجود الآن. لما نعرف هذا الحكي ونقول فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة، مش ضروري نقول ثم من نطفة ثم من علقة، ما هي نفس الشيء. لما نقول ثم من نطفة ما عدنا ثم، لا نبدأ في ثم اللي بعدها، ثم من علقة إن أردنا أن نقف، يعني ثم من مضغة، لأنه أي ثم وقفنا عليها بدنا نرجع، بنرجع ثم واحد زيها. يعبدونني بيعبدونني قبيح، لا لا، لماذا يوهم يعبدونني بيعبدونني؟ لا لا لا لا، لا يفهم من هذا الكلام أختم يحيى أنه يوهم معنى غير المراد. لماذا يوهم؟ وليبدلنهم من بعد ابتداء فيه قصدك، مش الوصل. لا، لا الوصل يوهم ولا الابتداء فيه يوهم. نعم. لا، لا هنا. ما شاء الله. نعم، إذا كان هذا المراد لا. طبعا احنا نقول انه القرآن الكريم كلام الله، وبنصر انه ما نعدش كلام الكافر، اما كلام الله سبحانه وتعالى لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. مثلا: فلما أتاها نودي يا موسى، ألا نقف هنا؟ إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. يعني نفس الشيء، بالعكس هذيك أصرح يعني. فما كان من كلام الله ويعود على الله لا بأس بالابتداء به. بارك الله فيك. يعني الآن يعني إذا أخذناها من هذا الوصل أولى، نعم صحيح. بس من ناحية كنتم ملاحظين الوقت كافي. هنا بيجي عاد ممتاز. هنا بيجي عاد الذوق الشخصي في التلاوة، في الاختيارات. يعني أنا لما أتبنى وقف معين لا أنكر على غيري أن لا يقف في نفس الوقف، لكن ولا أنكر على نفسي أيضا، لكن أرى من الأولى أنا أن أصل. هذا يعتبر خيار، وهذا أصلا هذا هو مناط الاختلاف في الوقف. فصحيح يعني من يرى أنه يعبدونني لا يشركون بي شيئا وصلها أولى، ممكن. وبتلاحظوا حتى بتلاحظوا هذا الاختلاف وارد من الحكي نفسه، على المصحف أمام ناجين. وما معنى جيم؟ يعني حسب اختيار اللجنة انه جائز مستوي الطرفين، بمعنى يستوي فيه الوقف والوصل. هذا خيار لجنة المصحف، هذا بالمناسبة مأخوذ من مصحف المدينة. وهذا خيارات، يعني بتذكرني احد الافاضل من اللجنة الموجودة في آخر المصحف يقول إنه كان في طبعات المصحف المديني في فترة من الفترات، وما يعلم تأويله إلا الله، محطوط ميم، ثم يقول: والراسخون في العلم. فيقول هو، وهو لا شك يعني متمكن هذا الشيخ، يقول: أزلنا ميم وحطينا قلة. ليش؟ قال: لأنه هذاك في قول الوقف على لا يعلمه إلا الله، وفي ناس بيقول لا، الوقف على الراسخون في العلم. طبعا كلامه جميل، لكنه يعني لو بده نعمل هيك، يعني هو بيقول حطينا قلة من شان نقول يجوز الوقف، يجوز الوصل والوقف أولى. الحقيقة كلام جيد، لكنه هذا حصر للموضوع. لو بدنا نطبق هذا نطبقه على كل آية بزبطش. احنا عندما نتبنى وقف لا ننكر الوقف الآخر، احنا في الوقف نرشد الناس، الوقوف إرشادية على أحلى الوقوف وأنسبها من حيث المعنى. لذلك بنخالف فيها كلامه هذا، تقول لا نحط ميم. ميم لا يلغي قول الآخرين، بدليل أن قول الآخرين موجود لحد الآن، موجود في الكتب. وبالمناسبة هذا السؤال أيضا موجود في هنا، توضع الأسئلة وجاوبنا عليه بالتفصيل. فأنا لما مثلا أحط جيم هون، هي أمامي جيم، ويأتي شخص يقول لي لا والله الوصل أولى، بدي أحط صلة، أليس كذلك؟ كوني وضعت جيم ما حجرت على غيري، وكوني وضعت صلة ما حجرت على غيري. فمن هنا يجب أن نفهم الوقت، نقف. طبعا الوقف طبعا بده يكون له الوقف الجائز للسائغ، يعني مش أي كلام، ماشي؟ هنا وقف، من يقول جيم ومن يقول الوصل أولى ومن يقول وقف أولى، فهنا تتجلى طبعا، هون تجليات فهم الوقف واختيار الوقف اللي يجد فيه الإنسان الراحة والتنعم. هون تنعم القرآن. وليبدلنهم من بعد خوف أمنا يعبدونني لا يشركون بشيء. ليش وصلت؟ نعطي المبرر ونقول هكذا، مع أن الوقت جائز، والله تعالى أعلم. طبعا طبعا يوجد تعليقات أحيانا لا أقرأها هذا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بالجميع. نعم، في قوله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة، حكينا عنه هذا ولا لا؟ ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، كافي. ونقر، هون مش معطوفة، لو كانت معطوفة، وبالمناسبة فيها قراءة شاذة، ونقر في الأرحام، فيها قراءة شاذة. القراءة الشاذة طبعا في التوجيه أقوى، قوية في اللغة. لنبين لكم ونقر، في القراءة الشاذة لا يجوز الوقف على لكم. أما في قراءة الجمهور أهي لنبين لكم، الآن مستأنف، فعل مستأنف بمعنى جديد، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. فالوقف على لنبين لكم كافي، والوقف أولى، لأنه يقول لنبين لكم ونقر في الأرحام، السامع بيقول طب ليش ما نصبها؟ ما هي بفكرها أنها هو عطف. لكن لما نوقف أقول ونقر، مستأنف، عبارة عن فعل مستأنف. نعم. أما الضابط، أي صرنا ضابطين يعني، اليوم نشتغل في الضباط. بعد ما نخلص الضباط بنروح على إيه؟ على المشير. نعم، ايش الملازم؟ لا، عشان يظل يلازم للجنود، ما قالوش الضابط، بس ان يكون بعده مستأنف بالسين او سوف بمعنى التهديد، اللي التسويف يسموه. والسين وسوف يختصان بالفعل المضارع ويخلصانه للاستقبال، ويخلصانه للاستقبال. لما اقول س او سوف، يعني مثلا وسوف تقوم الحكومة في المستقبل ببناء مدارس كذا، وسنقوم في القريب بعمل كذا، زي ما بنسمع في التلفزيونات، سوف وسوف وسوف وسوف، ومن بلقش يفعل، هذا اسمه التسويف. وسوف، نعم، ويكون الوقف كافيا قبلهما إذا كان معناهما التهديد. وفيما يلي أمثلة الوقف الكافي الذي بعده السين أو سوف، بتلاحظ كله يعني سواء كان مبتدأ وخبر يعني مستأنفة وفعل، وهذا مستأنفة أيضا، يعني كله استئنافي. قال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، طبعا الورشيون يقرأ عند الرحمن إناثا، عباد الرحمن إناثا. لما نقول عباد الرحمن يعني عباد الرحمن، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته، هم عباد الرحمن. أما عنده عند الله سبحانه وتعالى، ومن عنده لا يستكبرون عن عنده الملائكة، فهم الذين هم عند الرحمن إناثا. أما العباد فهم طبعا عباد، عبيد لله. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، سبحان الله، أشهدوا خلقهم. هذا استفهام استنكاري، هنا التهديد، ستكتب شهادتهم ويسألون. طب أنت قلت إناث، حضرت أو شهدت الخلق؟ الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الكهف، في اللهم صل على سيدنا محمد، في وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، عن أمر ربه، فتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم عدو بئس للظالمين ما بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، ما حد شهد. طب تيجي تحكي. لذلك يعني أنا يعني أستعجب يعني حتى لبعض الكتاب الإسلاميين اللي بيشتغلوا في الإعجاز، وإن الكون أصله كذا وكذا وكذا. ما الله سبحانه وتعالى يقول أشهدوا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، ما حد شهده. ذلك وش أي علم هذا؟ العلم مهما كان محدود، مهما كان، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أشهدوا خلقهم، ستكتب شهادتهم ويسألون. طبعا يعني هذه الشهادة تكتب لكل من شهد بأي شيء، لكن هون تهديد رعيب، ستكتب شهادتهم ويسألون عنها يوم القيامة. حكيت سبحان الله، ووجدوا ما عملوا حاضرا. ايش بيقولوا؟ يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. الصغيرة لا يغادرها، فما بالنا في الكبيرة. الشاهد هنا أشهدوا خلقهم، ستكتب شهادتهم. إذا على مسؤوليتي أشهدوا خلقهم، وقف كافي. كيف نقرأ من عند الرحمن؟ لقالون وورش نفس الشيء. أشهدوا خلقهم بخلف، لقالون بالخلف بالتسهيل الثاني. طبعا هو عنده همزتين، أشهدوا، لكن بسهل الثاني، يدخل أو لا يدخل، بخلف. نعم. قالون يقرأ بخلف. وسكن وزد همزا كواو أشهد أمينا، وسكن وزد همزا كواو يعني مسهلة كالواو، أشهد أمينا، الهمز هون لنافع، وفيه المد بالخلف، المد يعني بدخال ألف، أشهد بالخلف أشهد. دلل الباء طبعا هي رمز لقالون، أما أمينا فهي. إذا نفهم من ذلك أنه ورش له تسهيل الثاني فقط، أما طبعا مع زيادة همستين بصير عنده. أما قالون فله مثل ورش وله أيضا إدخال. بالمناسبة الهمزة المفتوحة اللي بعدها مضموم وردت في القرآن الكريم في 3 مواضع، اللي هي أُلقي، أُنزل، أنبئكم في آل عمران، هي ثلاثة. الرابعة هود أشهد، وهذه متعلقة فقط بنافع. بقية القراء السبعة ثلاثة لنافع، الهمزة المفتوحة استفهامية طبعا، اللي بعدها مضمومة، 4 مواضع لنافع. طبعا في بعض الإخوة والأخوات طلبوا تصحيح تلاوة لورش، وبعضهم يطلب قالون، ونشوف الأغلبية إن شاء الله، ونمشي ونخطط على ذلك. طبعا الكل متحمس، ولما نفتح اللي طلبوا ما بحضروش، هيك العادة. طيب، قال تعالى: ما أغنى عنه ماله وما كسب. كافي بعدها سيصلى نارا ذات لهب، تهديد. ما أغنى عنه ماله وما كسب، شو بده يملك، شو يسوي فيه؟ والله وصل 150 مليار، شو بده يسوي فيه؟ يملك يعني كل مال الدنيا عنده، ما لن يفتدى به أصلا، لن يقبل منه. وماذا يعمل به الإنسان؟ يعني بيجمع وبيحوش، وعلى رأي إخواننا المصريين مش حافظ المثل الشعبي، قري الوحوش، اجري يا ابن آدم قري الوحوش، غير رزقك ما بتحوش. زبط معي، ادعوا لنا إن شاء الله. لن أطيل، بس نخلص هذا البند إن شاء الله. قال تعالى: ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، وارتقبوا إني معكم رقيب. طبعا ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، نقف هنا. سوف تعلمون ماذا؟ من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، يعني العلم بتعلق في هذا. عفوا، الوقف على إني عامل كاف، ثم تبدأ بالتهديد: ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب. هون إذا وقفنا على عامل الوقف كافي، ونستأنف. طبعا سوف يعني وردت، وسوف يعني التسوية السين وسوف دخلت على أفعال في مواضع كثيرة في القرآن الكريم. إن شاء الله في بند التطبيق سنورد، أو موجود يعني ورد أمثلة أخرى إن شاء الله. إلى هنا نقف، بارك الله فيكم، يكفي خير الكلام ما قل ودل، وإن شاء الله نكون يعني له دلالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نذكركم بعد يعني اليوم عندنا أذان المغرب في الأردن 6:30، 6 كام الأذان؟ يعني كمان ثلث. قرب المغرب عندنا، صار الفرق بين العصر والمغرب عندنا بسيط، المسافة يعني الوقت، يعني بعد ثلث ساعة يقام، حوالي 7 إلا ربع إن شاء الله، أو 7 إلا شوي، يعني بنكون في غرفة رقم 2 لمن أراد طبعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أخت كريمة من الموجودين طلبت القراءة وقلت لها تفضلي اقري الصفحة، لكن كنت في الصلاة لما طلبت بعد الصلاة، قلت لها ممكن لكنها لم تقرأ. طيب، إلى اللقاء إن شاء الله، بارك الله فيكم.